Silvia'nın انتهينا من الآيات الخمس الأول من سورة البقرة ونشرع بما بعدها. نعم تفضل. من الذي يقرأ؟ بلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله للشيخ والحاضرين. إن الذين كفروا قال الإمام السيوطي رحمه الله كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما سواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال أبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال الألف بين المسهلة والأخرى بين المسهلة والأخرى وتركه أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم والإنذار إعلام مع تخويف ختم الله على قلوبهم طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير وعلى سمعهم أي مواضعه فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق ولهم عذاب عظيم قوي دائم. طيب بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هاتان الآيتان في الكفار. الله سبحانه وتعالى ذكر خمس آيات في المؤمنين في أولها، ثم ذكر آيتين في الكفار، ثم ذكر 13 آية في المنافقين، 13 آية يعني المجموع 20 آية. فخمس آيات في المتقين المؤمنين ثم آيتين في الكفار. أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار بأنه لا ينفع معهم، لا ينفع معهم الدعوة ولا النصح ولا التذكير، لأن الله ختم على قلوبهم فلا يقبلون. قال إن الذين كفروا كأبي جهل، أبي جهل كتبت عليه الشقاوة وهو من أهل النار، وكذلك أبي لهب وغيرهم ممن مات على الكفر ونحوهما. قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني أنت بذلت جهدك في النصح والإنذار والتخويف والترغيب أو تركتهم لا يؤمنون، لأن الله لم يكتب لهم السعادة، وعلم الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق أنه لا ينفع معهم إيمان، ولو علم الله فيهم خير لا أسمعهم، لكن لا علم الله أنهم لا يصلحون للهداية. قال لعلم الله منهم ذلك أنهم لا يصلحون للهداية فلا تطمع في إيمانهم ما ينفع. والإنذار إعلام مع تخويف، يقول أنذرتهم المراد بالإنذار هو الإعلام مع التخويف، فهؤلاء لا ينفع معهم. طيب لو سألك سائل وحدث عندك إشكال، جاء أتى بإشكال فقال لك طيب نجد كفار نصحوا وذكروا وأنذروا فآمنوا، والله يخبر بأنهم لا يؤمنون، فكيف نقول يعني إن الذين كفروا تنذرهم أو لا تنذرهم لا يؤمنون، ونجد من أنذر ودخل بالإيمان كثير منهم ذكر بآيات بالله بآيات ورجع إلى الإيمان، فكيف نجمع؟ نقول هذه الآية من العام المخصوص، هذا عند الأصوليين يسمى العام المخصوص، يعني ليست هذه الآية على إطلاقها، وإنما هي آية خاصة في أناس معينين وهو من كتبت عليهم الشقاوة. فإن الذين كفروا ممن كتبت عليهم الشقاوة لا يصلحون للإيمان. أما نجد أن هناك كفارا ذكروا وأنذروا فآمنوا ودخلوا في الإسلام لا يدخلون في هذه الآية، ولذلك تجد آيات كثيرة، والله لا يهدي القوم الظالمين ثم يهديهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين ثم يجد أنهم يهتدون، فكيف نقول لا يهديهم ثم يهتدون؟ نقول هذا ليس من التناقض في القرآن، وإنما هو أن يوجه مثل هذا التوجيه. يقول هنا سواء عليهم أأنذرتهم، أأنذرتهم بهمزتين، همزة الأولى والثانية، أأنذرتهم بهمزتين. يقول هذه قراءة فيها عدة قراءات، فتقرأ بتحقيق الهمزة الأولى وتحقيق الهمزة الثانية، وهي قراءتنا سواء عليهم أأنذرتهم. قال وإبدال الثانية ألفا، الثانية ما تنطقها همزة، تنطقها ألفا، سواء عليهم أأنذرتهم، تنطق الأولى همزة والثانية ألف، أأنذرتهم. قال وإبدال الثانية ألفا، وتسهيلها، تسهيل الثانية ممكن تبدلها ألفا، هذه قراءة ثانية، القراءة الأولى تحقق الهمزة فيها، القراءة الثانية تبدل الهمزة ألفا، مثل ما ذكرنا أنذرتهم، فتنطقها بدل ما تنطقها همزة تنطقها ألفا. والحالة الثالثة أن تسهل، تسهل الهمزة الثانية، قالوا تسهيلها، تسهيل الهمزة الثانية، والتسهيل بين، هي درجة بين نطقها تحقيقها ألفا وبين نطقها تحقيقها همزة ونطقها ألفا، وتكون درجة بين تسهيل، تسهيل هو إدخال الألف بين مسهلة والأخرى أو ترك، لك أن تسهل ولك أن لا تسهل، فإن سهلت فإن التسهيل هي درجة متوسطة بين أن تنطقها همزة بتحقيقها وبين أن تنطقها ألفا، فلا تنطقها ألفا صريحا ولا تنطقها همزة صريحة، فتجعل بينهما، فتقول سواء عليهم أنذرتهم بحركة خفيفة بين الهمزة وبين الألف. سيأتينا في شرح الزمزمية باب كامل أو فصل كامل عن أحكام الهمز، أحكام الهمز، والهمز من أصعب الحروف. لماذا من أصعب الحروف؟ واختلف حتى العرب كانوا يعني له أحكام كثيرة، الهمز له أحكام، تسهيله والنقل والإبدال والتسهيل، له عدة أحكام. لماذا؟ قال لأن نطقها صعب، ولأنها تخرج من أقصى الحلق، الهمزة تخرج من أقصى الحلق، فهي تخرج من أقصى وتمر على جميع الحروف ثم تخرج، إخراجها صعب ونطقها صعب، فلذلك العرب أعطاه أحكام كثيرة، التسهيل والإبدال والنقل وهكذا. تأتينا في الزمزمية أحكام الهمز، أحكام الهمز. نعم اقرأ. مسألة ختم الله، أي أن هذه نتيجة أنهم لما كتبت عليهم الشقاوة خلاص مختوم على قلوبهم، مطبوع مثل ما يختم على الكتاب، تختم عليه ختم على الظرف وعلى الخطاب، تختم عليه أنه مغلق ما ينفع، إذا تأتي بخطاب ظرف تختم عليه ختم أنه لا يفتح خلاص ما يدخل في شيء، فهؤلاء قلوبهم مختوم عليها مغلقة، فلا يدخلها خير ولا تنتفع به. وكذلك السمع لا يسمع، لما تأتي واحد كتبت عليه الشقاوة تأتي وتقرأ عليه القرآن وتذكر وتخوفه ما يسمع، ما يقبل أبدا، ما يسمع منك، ما يدري ماذا تقول، سمعهم ما يسمع. وكذلك أبصارهم، يرى الحق أمامه ويرى الإسلام ينتشر ويظهر ولكن يعمي بصره، ما يرى الحق، يرى ما سواه. قال على أبصارهم غشاوة غطاء، ما يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم، هذا تهديد لهم لأنهم لم يؤمنوا ولم يقبلوا الخير وبقوا على شقاوتهم وضلالهم، فالنتيجة أنهم موعودون بهذا الوعيد الشديد. نعم نعم. أو تركه بمعنى أي تسهيل، تسهيل يعني. أي نعم، يقول إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وترك الإدخال، إما أن تدخل أو أن تترك. نعم الشيخ أحسن الله إليك. وعلى سمعهم، قال موادعهم، هذا على المجاز أو لا؟ يقصد السمع على مواضعه الأذن. نعم الأذن، يقول على مواضعه، يعني ختم الله على قلوبهم مختم عليها فلا يدخلها، والآذان كذلك مختم عليها فلا يسمع. كسر السمع بموضع السمع يعني ما يقال مجاز، يعني لأن قال ما، لأن المقصود ليس السمع بذاته، مقصود الأذن، الختم عليه السمع، السمع يعني ليس المراد هو، المراد بختم على الأذن، والآذان لا تسمع. ما ختم الله على قلوبهم، القلوب معروفة مختم عليهم، والآذان معطوفة على القلوب. قال وعلى سمعهم أي مواضع السمع، ما يظهر بهم فيه يعني. لا يدخلها لأن الأذان مختم عليها، فيسمع لكن لا يقبل، لا يقبل. نعم أحسن الله إليكم. ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام وما هم بمؤمنين، روعي في معنى من وفي ضمير يقول لهم. يقول ومن الناس من، هذه من اسم موصول يعني بمعنى الذي، ومن الناس الذي يقول آمنا، يقول الذي ومن ظاهرها أنها مفرد ومعناها جمع، قال ومن الناس من يقول، من يقول هذا مفرد، ثم في الأخير قال وما هم بمؤمنين، ما قال وما هم بمؤمن، فدل على أن من ممكن تطلق على المفرد وتطلق على الجماعة، لذلك في أول الآية جعلها مفردا، قال ومن الناس من يقول، ما قال من يقولون، قال من يقول واحد، ثم قال وما هم بمؤمنين، ما قال هذا الرجل واحد لأنهم جماعة، فمن هنا يصح أن تطلق على المفرد وعلى الجماعة، وهذا كثير في القرآن، ومن يطع الله، ومن واحد يطيع الله، يطيع واحد الله ورسوله، فأولئك ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك أشار به بالجمع، فهذا جائز. نعم يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، وما يخادعون إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيقتدحون في الدنيا بإدلاع الله نبيه على ما أبطنوه، ويعاقبون في الآخرة، وما يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد كعاقبة اللص، وذكر الله فيها تحسين، وفي قراءة وما يخدعون. طيب يقول لما أخبر عن حال المنافقين أنهم يدعون الإيمان، يظهرون الإيمان بالله واليوم الآخر، وفي الحقيقة أنه ليس بمؤمنين وإنما ألسنتهم مؤمنة وقلوبهم كافرة، قال بعدها لماذا لم يؤمنوا؟ قد يأتي الشخص يقول كيف أنهم مؤمنين، يخبرون عن أنفسهم، يقول آمنا وأن تقول ليس مؤمنين، أخبر الله أعطاك الدليل، قال لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، هذا السبب. كيف يخادعونه؟ قال إظهار خلاف ما أبطلوا. المخادعة هي أن تختل الشيء وتخدع الإنسان وتمكر به من خير لا يشعر، فهؤلاء ليسوا على حقيقة الإيمان لأنهم يظهرون خلاف ما أبطلوا من الكفر ليدفع عنهم أحكامه الدنيوية، هم يظهرون الإيمان حتى تحقن دماءهم لا يقاتلون، وحتى يحصل لهم ما يحصل المؤمنين في الغنائم، يقسم لهم حتى لا أحد يتعرض، يظهرون إيمانهم أمام، لهذا يسترون أنفسهم، وبالحقيقة أنهم يعني يخادعون الله، يظنون أنهم يخادعون الله ويخادعون الرسول بأعمالهم هذه، وهم يخدعون أنفسهم. يقول يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، هذه قراءة المؤلف يقرأ بهذه القراءة، ولذلك أثبتت قال وما يخادعون، وهذه قراءة نافع ابن كثير وأبي عمر، هؤلاء الأئمة الثلاثة من السبعة يقرؤون وما هم يقرؤون وما يخادعون إلا أنفسهم. وأما بقية القراء وهم الأربعة الكوفيون وابن عامر الشامي، وهؤلاء يقرؤون وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله لأن المخادعة غالبا تكون بين اثنين، وهم يخادعون الله. ثم قال وما يخدعون إلا أنفسهم، يرجع الوبال عليهم فيفتضحون في الدنيا. كيف يفتضحون؟ لأن الله كشف سترهم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا منافق وهذا منافق وهذا منافق وهذا منافق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة، كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر حذيفة بأسماء المنافقين، فقال هذا الذي يتسلي منافق، وهذا الرجل منافق، وهذا الذي يخرج معنا الجهاد منافق، فأخبر بأنهم منافقون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أطلع نبيه عليهم فما يشعرونهم، وأخبر حتى هم يعني يخفون أنفسهم أمام الناس، لكن حذيفة يعرفهم. ولذلك كان عمر يسأل حذيفة يقول هل عدني رسول الله من المنافقين؟ يخشى أن يكون من المنافقين. وكان عمر رضي الله عنه ينظر إذا جيء بجنازة ينظر إلى حذيفة، إن صلى عليها حذيفة عرف أنه مؤمن، وإن صرف حذيفة تركه عرف أنه منافق. فهؤلاء المنافقون يجلسون مع الناس ويجاهدون ولا أحد يدري عنهم إلا ما أخبر الله به، فأخبرهم. قال وما يشعرون، ما يشعر أن هذا الخداع يعود عليه، وما يشعرون. يقول خادع أو خدع المعنى واحد، لأنك يعني تقول فلان يعاقب وفلان يقابل، يقول رجل قابل فلان وهو واحد قابله، ما تقول تقابل اثنان، تقابل واحد، وقاتل وخادع ودافع، كل هذه يقول دفع ودافع كلها صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. في قلوبهم مرض شك ونفاق فهو يمرض. لكن قول المؤلف هنا قبل أن ندخل، وذكر الله فيها تحسين، يخادعون الله ورسوله، ويخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول يعني لماذا جاء بكلمة الله يخادعون الله؟ هم يخادعون الله، هم يخادعون الرسول ويخادعون المؤمنين، لكن الله ما يخادعون. قال تحسين للعبارة، وهذا غير صحيح من المؤلف. صحيح أن نقول هم يخادعون الله لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، والله ما يخفى عليه شيء. هذا اللي جاء المؤلف يقول تحسين لأن الله لا يخفى عليه شيء، فنقول هم من أنفسهم يظنون أنهم يخادعون الله، وفي الحقيقة أنهم لا يخادعون ولا يمكن أن يخادعون، لكن آية على الظاهر، الآية على الظاهر، وليس لها علاقة هي بالصفات، ما لها علاقة بالصفات. الصفات تأتي في سورة النساء، إن المنافقين وقال يخادعون الله وهو خادعهم، هذه فيها صفات، لأن قال وهو خادعهم، أثبت الصفة لنفسه، صفة المخادعة، وصفة المخادعة لا تكون على الإطلاق، إنما تكون في المقابل، والله يخدع من يخدع، ويمكر بمن يمكر به، ويكيد بمن يكيد به. ما نقول الله يكيد هكذا، والله يمكر، الله ماكر، هذا ما يجوز، وإنما نقول الله يمكر بمن يمكر به، يمكر بالمقابل، لأن صفة المكر والكيد والخداع والاستهزاء ليست صفة ممدوحة، لكن الله يستهزي بمن يستهزي به، ويسخر بمن يسخر به. ما نقول الله يسخر، أنت تقول فلان يسخر من الناس، هذه صفة غير طيبة، فلا نقول الله يسخر وهكذا نسكت، نقول الله يسخر بمن يسخر به، ويستهزي بمن ويخادع من يخادع، فهي تكون بالمقابل، نثبت الصفة بالمقابل. هنا ما في صفة لله، هم يخادعون الله، هذه صفة راجعة إليهم، هم يخادعون الله. نعم. نعم. المراد هنا والمخادعة هنا من واحد من المقصد كل السياسة. إيه نعم. يقول لك والمخادعة هنا من واحد، هي الأصل مفاعلة تكون من اثنين، تقول تقاتل الرجلان وتخاصم الرجلان تكون بين اثنين، فكيف هنا يقول يخادع ميسد بين اثنين بين واحد؟ فقال مثل عاقبت اللص، عاقبت اللص صدت من واحد الرجل، هذا عاقب اللص. مثل ما قلت لك قابل فلان، هذا من شخص واحد، لكن لما تقول تقابل الرجلان اثنين، لكن تقول أنا قابلت كذا هذا يجوز. فكلمة خادع أو خدع كلها معنى واحد، سواء مد فيها مد أو دون مد. نعم. في قلوبهم مرض شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون، بالتشديد أي لا نبي الله، وبالتخفيف يكذبون أي في قولهم آمنا. يعني يقول أيضا من صفاتهم أنهم يخادعون الله، أيضا من صفاتهم أن في قلوبهم مرض، والمراد بالمرض هنا مرض الشهوة والشبهة، مرض الشهوات شهوات ومرض الشبهات. قال هنا الشك والنفاق، الشك والنفاق مرض الشبهات والشهوات، لأنهم يشتهون يريدون يعني ما تشتهي أنفسهم، والمرض أصله ضد الصحة، المرض ضد الصحة هو ضعف، الصحة قوة، فيقول يضعفها. لما أصبحت قلوبهم مريضة مرض الشهوة والشبهة زادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، فالقرآن ينزل ويكشف أستارهم ويزيدهم، كلما جاءت آيات قوية يتهزهم هز، فازدادوا مرضا، ازدادوا قلوبهم، ازدادت مرض شهوة، ويزداد الشهوة عندهم ويزداد الشك عندهم يزداد. وهذا أيضا بالمقابل، لما أعرضوا أعرض الله عنهم، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما مرضت قلوبهم ولم يقبلوا الحق زادهم الله مرضا، وهذا في المقابل أظلهم الله على ضلالهم، ولا يمكن يكون هذا ابتداء من الله، الله لا يظلم الناس شيئا أبدا، لم يكن ابتداء، وإنما لما هم لم يقبلوا الحق وأعرضوا عن قصد ومعرفة زادهم الله إعراضا، زادهم على إعراض من إعراض. تجد صاحب المعصية لما يعصي الله عز وجل وهو يعرف الحق ويعرف أنها معصية ثم يستمر ولا يتوب يزيده الله ضلالا في المعصية، فتجد تأتي معصية بعدها معصية بعدها معصية حتى يبعده الله. والعكس بالعكس، إذا تاب ورجع واهتدى زاده الله هدى وقبله، قبل توبته وقربه إليه، كما يقرب الإنسان ويتوب ويستغفر يرجع إلى الله عز وجل. نعم شيخ. نعم. المرض هنا فقط معنوي ولا حسي؟ لا، الأصل أنه معنوي، قد يكون أثر حسي عليه، أثر حسي، وهو مرض القلب، قد يكون المعصية يعني تتأثر الجسد بها، يتأثر الجسد بها بالمعاصي. شيخ أيهما أشد، مرض الشبهة ومرض الشهوة؟ الشبهة أشد، الشبهة معناتها أن ينطمس الحق أمامك فتبتل الشبهات تأتي، لماذا كذا لماذا كذا لماذا كذا لماذا كذا، فيبدأ يعترض، لماذا الإنسان، لماذا الناس يصلون خمس صلوات، ولماذا صلاة الظهر أربع ركعات، فيبدأ يظهر عندك شبهات كثيرة، الشبهات هذه تجعل الإنسان يبعد يظل. الشهوة ما تشتهي النفس ترغب فيه، شهوة محبة الفواحش وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم ألا للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. نعم، هذه الحالة الأولى، أنه إذا ناقشتهم لا تفسد في الأرض، هذا عملك فساد في الأرض، لا تفسد. المنافقون حتى في عصر الحاضر إلى الآن إذا تناقش تقول له لا تفسد في الأرض يدعي أنه يصلح، تقول لا نحن نصلح، نريد لما تأتي في شهوة خروج المرأة، خروج الفتاة في الشوارع غير حجاب، هذا مرض شهوة، هذا في قلبه مرض شهوة، يريد أن المرأة تخرج سافرة، تضيع، تنتهك محارمها وعفتها تضيع. فإذا قلت لا تفسد الأرض، قال لا، أجعل المجتمع يتنفس برئة واحدة، لماذا ما المرأة ليس لها حق؟ أعطوها حقوقها، فيدعي أن هذا إصلاح منه وأن هذا وقوف مع مع المرأة. لا تفسد في الأرض بالإيمان والكفر، بالكفر والإعاقة عن الإيمان ومنع الناس من الإيمان. قال إنما نحن مصلحون، نحن نريد الإصلاح للناس، هذه حالهم حتى في وقتنا، حتى في هذه حالهم. يقول لا، نريد الإصلاح، نريد المجتمع يرتقي، نريد كذا، نريد كذا وهكذا، ويأتون بالإفساد والتغريب وبعد الناس عن الدين وصدهم وإشغالهم بالملاهي وإشغالهم بما يصدهم عن دين الله بقصد ذلك. يقول لا، هذا إصلاح ترفيه، خلهم يأخذون حقهم من الدنيا، يرفعون عن أنفسهم، لماذا تكتمونهم وتكبتون عليهم؟ فيريد يظن أن هذا إصلاح وهو في الحقيقة إفساد. قال الله عز وجل رد عليهم قال ألا إنهم هم المفسدون، ولكن ما يشعر أن هذا إفساد. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال، أي لا نفعل كفعلهم. قال الله تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك. شوف الآن حتى في الواقع، تعال صل وهذا تخلف، كيف تصل؟ أستطور وكذا وكذا، تعال صل، اذكر الله، سبح، تصدق، فقير لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يغني أغنى، مو بحاجتك، مو بحاجتك الفقير، وهكذا يصدون الناس ولا يريدون الخير ويلبسون على الناس هذه الأشياء. قل آمن كما آمن الناس، قال نؤمن كما آمن السفهاء، هذا السفهاء ما يعرفون، كل ما تأتي بشيء يرده. نعم. وإذا لقوا، أصله لقيوا، حذفت الضمة لاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. أصلها لقيا، الفعل لقي فلان فلان فلانا، لقيا بالياء. وإذا قلت جماعة تقول هؤلاء لقوا فلانا، أصلها لقيوا، لقيوا، فحذفت الياء تخفيفا، قال لأنها تستثقل، حذفت الضمة لاستثقال لقيوا، ثم الياء وحذفت لي أن بعدها ساكن، فقيل لقوا، لقوا تخفيفا. نعم. الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا إنا معكم في الدين. الشياطين هنا مراد بها رؤوس الكفر، وليس الشياطين الذين هم الجن كفرة الجن، لا، وإنما المراد به رؤوسهم. نعم، يسمون شياطين. نعم. قالوا إنا معكم في الدين إنما نحن مستهزئون. قلنا لكم إحنا مؤمنون معكم في الدين لكن تستهزئون. نعم. إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان، الله يستهزئ بهم يجازيهم. هذا رد من الله عز وجل لما قالوا نحن معكم أيها الرؤوس وأيها القادة وأيها الكبار، نحن معكم، فكيف تروح تصلي معهم وتجاهد؟ قال نستهزئ بهم حتى نأخذ منهم حظوظنا من الدنيا. قال إنما معكم، إنما نحن مستهزئون بهم، ورد الله عليهم كشفهم، قال تستهزئون بالمؤمنين، تستهزئون بالله، الله يستهزئ بهم. نعم. الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم. هذا تأويل من المؤلف، هذا مذهب الأشاعرة، هذا مذهبهم. هذا صفة الاستهزاء نثبتها لله كما أثبتها الله نفسه، كيفيتها لا نعلمها، كل صفة من صفات الله لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفية كيف ينزل، الله أعلم. وينزل، نعم ينزل، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل النزول ما نعرف كيف، يأتي يوم القيامة، نعم يأتي، وجاء ربه، كيف يأتي لا نعلم كيفية، ما ندري، الإتيان معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فنقول هل الله يستهزئ بهم؟ نقول نعم، أخبرنا الله أنه يستهزئ بهم، كيف يستهزئ بهم؟ الله أعلم كيفية، ما نعلمه، لكن يستهزئ، نعم يستهزئ. أما هنا يجازيهم باستهزائهم، هذا تأويل عن ظاهر الآية يأتي بأثرها، وهو أنه يستهزأ بهم جازاهم، نعم يجازيهم بعد ذلك. فنقول لا، نثبتها كما أثبتها المؤلف، نثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى، ولا نقول كما قال المؤلف. هنا تعليق عندي على قول ابن القيم وغيره أن الصواب أنها هذه استهزاء حقيقي وليس استعارة. نعم عندك تعليق؟ أيوة جميل. يفضي ذلك إلى نفي فعل الله لذلك. الله سبحانه وتعالى يثبته لنفسه ومثل هذا إنما يكون ممتنعا عن الله إذا كان نقصا، فإذا كان كمالا فإنه يجوز على الله. حمل الاستهزاء هنا على المعنى الحقيقي، يكون من باب الكمال، لأنه يفيد أن الله قادر على أن يعامل الفاعل بمثل فعله أو شيء. هذه صفة كمال، لأن إذا قلت الله يستهزئ بهم صفة كمال، لأن الله يدل على أن الله قادر على أن يأخذهم في لحظة وأن ينتقم لعباده المتقين وعباد الصالحين منهم. فلا نقول الاستهزاء هذا يجازيهم، نعرف أن الله يجازي المستهزء وغيره، يجازي الكفار ويجازي المنافقين، كله يجازي، ويجازي المتقين بالجزاء الحسن، هذا ما فيها جديد تقول الله يجازيهم. لكن نقول يستهزئ بهم أي يسخر منهم، لأنهم سخروا من المؤمنين فيسخر الله منهم، والاستهزاء والسخرية في وجه هذا على الصحيح أو على وجه الكمال. نعم. ويمدهم يمهلهم في طغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر، يعمهون يترددون تحيرا حال. يعمهون غير يعمون، العمى عمل البصر، العمى عمل بصر، والعمه بالهاء عمل بصيرة، يعمه يعني لا يبصر الحق، عمل قلب. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم، أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. نعم. فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. يعني لا أفعالهم فيها اهتداء، ولا نتيجتهم أنهم ربحوا تجارتهم، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، حتى أعمالهم خسروها ولم يهتدوا، عرفوا الحق وأخذوا من نوره ثم بعد ذلك تركوه، فجعلهم الله في ظلمات. عاد يأتي بعد ذلك تفصيل حالهم، تفصيل بضرب المثل الجميل الحسن حتى تتضح الصورة عند المؤمنين. لعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده، ونسأل الله لنا التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. شيخنا. نعم. رأيت في المكاتب تباع حواشي، مثلا حاشية الصاوي، هل ينصح بالرجوع إليها؟ الصاوي عليها ملاحظات، لو حاشية الجمل أفضل كثير. حاشية الجمل الفتوحات الإلهية اسمها. تعليق على الجملين هذه أفضل. الصاوي يعني عليها ملاحظات، لا من حيث العقيدة ولا أيضا كثير فيها لغة وكذا تجعل الواحد هذه أفضل.